الروض المربع في الشرط الثالث من شروط البيع. نقرأ شيخ. تفضل يا فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث رابع. الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. الحمد لله، نحن ما زلنا في شروط البيع التي بوجودها يصح معها البيع، والتي بعدمها لا يصح معها البيع، على الخلاف عند أهل العلم. والحنابلة يشترطون من شروط البيع أن يكون، وهذا الشرط من أحد من شروط ركن الثالث أو الثاني، وهما العاقدان. فقد ذكرنا أن من شروط العاقد أن يكون جائز التصرف، وأن يكون من مالك له أو مأذون له فيه. فإن شروط البيع هي شروط الأركان. فأركان البيع ما هي؟ يلا يا إخوان: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه له المحل. وأكثر شروط البيع منصبة على المحل، ثم بعد ذلك العاقدان، ثم بعد ذلك الصيغة. ومن شروط البيع أو من شروط ركن العاقدان أو ركن العاقدين هو أن يكون العقد من مالك له، أو أن يكون المعقود عليه في العقد من مالك له أو مأذون له فيه. وهذا الشرط مجمع عليه في الجملة، ولم نقل بالجملة، لأننا لو قلنا بالجملة فكل جزء من أجزائه مجمع عليه وليس كذلك، لكنه في الجملة مجمع على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس يملكه. لكن الخلاف في أثر هذه المخالفة، ودليل الإجماع هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لم يضمن. والحديث الآخر، وهذا الحديث أخرجه خمسة، والحديث الآخر الذي أخرجه أيضا الأربعة والخمسة من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعه إياه، ثم أذهب إلى السوق فأشتريها فأعطيها إياه. قال: لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث، حديث حكيم بن حزام، تكلم في إسناده، وإن كان قد صححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وغيره. وصحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أصح من حديث حكيم بن حزام، وإن كان حديث حكيم بن حزام بمجموع طرقه يدل على صحته وأن له أصلا. وقد اختلف الفقهاء في تفسير حديث حكيم على ثلاثة أقوال، فقائل يقول إن حديث حكيم بن حزام دليل على البيع بالسلم الحال والسلم الحال هو أن يبيع موصوفا في الذمة عام الوجود ولو لم يملك، وهذا مذهب الشافعي. وصورته أن يأتيني الشخص يريد سلعة عامة الوجود في هذا الزمان ولو لم أملكها فأبيعه إياها. فلما جاز السلم المؤجل مع وجود الغرر فلن يجوز السلم الحال إذا كان عام الوجود من باب أولى. هذا مذهب الشافعي. والقول الثاني هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا إن حديث حكيم الحزام ليس فيه ما يدل على بيع السلم الحال، وإنما المقصود منه أن يبيع شيئا معينا لا يملكه، فمنع من ذلك خوف أن يبيعه ثم إذا أراد أن يقبضه ويشتريه من الغير امتنع عليه الغير فأدى ذلك إلى الغرر وعدم القدرة على التسليم، فحصل بعد ذلك من التنازع والتناحر والاختلاف ما لا يخفى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه ربما ربح ما لم يضمنه. ومعنى ربح ما لم يضمنه مثاله وصورة المسألة أن يأتيني شخص يريد سلعة موجودة عند فهد فأبيعه إياها ولست أملكها، ثم أذهب إلى فهد فجائز أن يعطيني إياها فهد فيبيعها علي، وجائز أن لا يبيعها. فإن باعها علي فقطعا سوف أنا أبيعها على الغير بأكثر من اشتريتها من فهد، فأكون قد ربحت مالا أضمن، لأن لو هلكت السلعة ضمانها علي أم على فهد؟ على فهد. وهذا هو مذهب من الجمهور. والقول الثالث في المسألة هو رواية عند أحمد نصرها وقواها أبو العباس بن تيمية رحمه الله ورحمة واسعة، قال يبعد أن يكون مراد الحديث أن يأتي شخص إلى حكيم فيريد منه سلعة عند الغير معينة عند الغير، لأنه لو أراد المعنى ذلك لذهب هو إلى الغير ولم يذهب إلى حكيم، فدل ذلك على أن هذا الرجل إنما جاء ليسأل حكيما شيئا موصوفا لا يملكه حكيم، شيئا موصوفا لا يملكه حكيم، بأن يقول أريد منك أن أشتري سلعة مواصفاتها كذا، لونها كذا، قدرها كذا، جنسها كذا، فهي موجودة لكن حكيم لا يملكها، فيبيعه إياها ثم يذهب إلى السوق فيشتريها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع موصوفا في الذمة إيش؟ لا يملك، لأنه لو أبرم العقد فقد أبرمه على تسليمه حالا، أليس كذلك؟ تسليمه حالا، فلو اشتراه ثم يعني الغير ثم ذهب البائع ليبحث عنه في السوق فجائز أن يكون إحدى صور، إما أن يجده في السوق بأعلى مما اشتراه حكيم فسوف يضطر حكيم إلى إلغاء العقد لأنه خاسر، ولربما عجز حكيم أن يقبضه فيسلمه إلى الغير إلا بعد زمن فيؤدي إلى مخالفة العقد وقد كان العقد إيش؟ حالا. الثالث أن حكيما ربما لو اشتراه فأعطاه المشتري فلربما ربح حكيم ما لم يضمن ولم يستطع ضمانه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. يعني إذا أردت أن تبيع موصوفا في الذمة يا حكيم حالا فلا بد أن تكون قد ملكته لأجل ألا تعجز عن تسليمه فيحصل غرض، ولأجل ألا تربح ماله. وهذا القول هو اختيار أبي العباس ابن تيمية، ولعله أظهر وأقوى، والله أعلم. إذا ثبت لك هذا فاعلم أن بيع ما لا يملكه الإنسان ممنوع في الجملة كما مر معك لهذين الحديثين. ثم قال المؤلف، وقد استدل بأن من يقوم مقام الأصيل وهو المالك الوكيل والولي. الوكيل مثل أن يوكل صاحب السلعة غيره، والولي هو من يتولى مال اليتيم أو مال الصبي أو مال السفيه. وقد قال تعالى وابتلوا اليتامى، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فجعل سبحانه وتعالى تصرف الولي كتصرفه أصالة عن نفسه، لأنه يتصرف كتصرفه لنفسه، فأقام المال مقام مالكه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك أو ما لا تملك، فأقيم المأذون لقيامه مقام المالك كما يقول المؤلف. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي دينارين ليشتري بهما أضحية، فذهب فاشترى بالدينارين كم شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. والراوي إنما قال لو باع التراب لربح فيه، إنما جاءها من باب إيش؟ البعد. واليوم التراب أحيانا أغلى من الأرض ولا لا؟ قد كان في هذه البلاد كان الناس ليس لها قيمة الأرض، وكانوا يشترون الأراضي لأجل حفرها واستنساء بأرضها وطينها. ولهذا اغتنى خلق كثير في مدينة الرياض حينما كانوا يشترون في خنشليلة وفي منفوحة الأراضي لأجل حفرها واستفادة من أراضيها ترابها. فهذا يدل على أن الشيء الذي ليس له قيمة في زمن ربما يكون له قيمة في زمن آخر. وأنتم تعلمون أنه في الروض أنه ذكر في القاري والنفط إذا بدأ يسيل في الأرض وكان ليس له قيمة، واليوم الذهب الأسود. على كل حال يقول المؤلف فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. يعني لو تصرف الغير بمال لا يملكه سواء قصد به نفع صاحبه أم لم يقصد، وسواء رغب صاحبه بالبيع أو علم أو لم يعلم، كل ذلك لا يصح. فلو علمت أن علي فاخر يريد أن يبيع سيارته ويتمنى ذلك، فجاءني شخص يريد سيارة بمواصفات علي فقلت عندي السيارة فبعته إياه بقيمة لا يحلم بها علي، فأنا أكون قد نفعت علي وأعلم أنه راغب، فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف لم يصح البيع. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا لعموم حديث لا تبع ما ليس عندك. ولهذا قالوا ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك بعد ذلك. يعني لو أن علي علم بذلك قال أنا راضي وراغب وجزاك الله خيرا وربما أعطاني شيئا أيضا من السعي ومع ذلك لا يقبل، لأن من شروط الصيغة الإيجاب والقبول أن تكون منين؟ من مالك. ولهذا قالوا أن يكون العقد من مالك، يعني أن يكون إيش؟ الإيجاب والقبول من مالك أو مأذون له. ولم يستثنوا من ذلك إلا شيئا واحدا وهو فيما لو أمضاه حاكم أو قاض يرى جواز العقد الموقوف وهو الذي يسمى التصرف الفضولي. وهذه المسألة أعني تصرف بمال الغير من غير إذنه وإجازته بعد ذلك يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي. والتصرف الفضولي منعه الشافعية والحنابلة لأن إجراء الصيغة وقت إبرام العقد مما لا يملكه أحد المتعاقدين ولم يكن مأذونا له إذنا شرعيا فلم يصح. ولم يستثنوا إلا صورة واحدة، أعني بالتصرف الفضولي لم يستثنوا إلا صورة واحدة ذكرها المؤلف أو سوف يذكرها المؤلف، ما هي؟ قال إن اشترى الشخص لغيره في ذمته ولم يسمه في العقد مثل لو أنني أعلم أن فهد يريد سيارة جيب لكسس موديل 2011 فاشرأيت راجل يبيع 2011 ب350 وفي السوق مثلا 370 أو 360 وأعلم فهد يرغب في هذا فاشتريته. يقول حنابلة إن اشتريته يا عبد الله وقد سميت في العقد فهد لم يصح العقد، فإن سميت نفسك أو لم تسمى بناء على أنه أنت وقصدت في نفسك وذمتك أن السيارة فهد ولم تسمى في العقد صح، يعني صح إيش؟ صح العقد. فإن رغب فهد بعد ذلك انقلب العقد إلى فهد، وإن لم يرضى فهد بذلك فالعقد ما زال باسمك. يعني المسألة مسألة كأنها نوع من التولية صح؟ كأنها نوع من التولية، أبرمت العقد وفهد رضي به فأعطيته إياه. وقالوا هذه صورة جائزة عند الحنابلة في اللي جاءوا لما الطلاب أقول لكم أعطيكم 5 درجات أقول اللي جاءوا أعطيه كتابا والكتاب عندي تعرفون ما معنى اختار اليبي إن شاء الله مجلد 1 ولا 40. قالوا واستثنى هذه صورة واحدة من مسألة معينة وهي يلا أين فقهاء أعيد السؤال. قالوا فإن اشترى أو لأنه لم يقل باع لأنه يبيع ملك الغير ما يجوز اشترى، فإن اشترى له يعني للغير ولم يسمي الغير في العقد صح، فإن رضي الغير وإلا فهو على مشتريه. وهذه صورة واحدة نوع من التصرف في مسألة بيع مال أو التصرف قبل القبض، لأنني أنا الآن أعطيتها فهد قبل أن أقبضها، صح؟ فقالوا هذه مستثناة، هذه إيش؟ مستثناة، لأنها لو كانت تولية بعتها باسمي ثم بعت على فهد بنفس ما اشتريتها قبل أن أقبضها، قالوا إيش؟ الحنابلة ممنوع إذا كان مما فيها حق توفية. لكن هذه الصورة إذا كنت قد قصدت ذلك جاز ذلك. وضحنا هذا هو الفرق. وعلى هذا فلم يروا صحة العقد الموقوف. ومعنى العقد الموقوف أنه من باع ما لا يملكه فإن العقد موقوف على إجازة مالكه، فإن أجازه مالكه صح العقد وإلا فلا. وهذا القول يشترط أن يصحح المالك العقد ويقبله قبل أن يتراجع المشتري أو العقد الآخر. فلو علم زيد أنني بعت السيارة سيارة فهد علي بعدما أذن فهد، فهل له حق الرجوع؟ لا. لكنه لو علم أنني بعته قبل أن يرضى فهد فله حق الرجوع؟ نعم. وهذا القول هو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وهذا القول لعله أظهر لأمور. الأمر الأول أن القاعدة هو أن تصحيح العقود أولى ماس، أن تصحيح العقود أولى من إفسادها ما أمكن. الثاني، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة، وإنما منعنا من ذلك خوف الضرر على المالك، فإن رضي المالك بعد ذلك علمنا إيش؟ انتفاء الضرر وحصول النفع. الثالث، ولحديث عروة البارقي الذي أصله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارين ليشتري بهما شاة أو أضحية، فاشترى بهما شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، أعطاه دينارا دينارا، نعم أعطاه دينارا فاشترى بهما شاتين، أعطاه دينارا فاشترى بهما شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فتصرف عروة من غير إذن مالك، صح؟ ومع ذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التكلف بأن عروة أصلا كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد تجربته وأن هذا ليس بعقد، كل هذه تأويلات متكلفة، الأقرب الله أعلم صحة البيع الموقوف، والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف أو اشترى بعين ماله، يعني أو اشترى المشتري بعين مالك بعين مال الغير، أو اشترى المشتري بعين مال الغير بلا إذن الغير لم يصح، وهذا كما سبق لأنه باع ملك معين بغير إذن فيكون باع ما لا يملك. ولو أجير، يعني ولو قبله المالك بعد ذلك لفوات شرطه إذن. ما معنى فوات شرطه إذن؟ يعني لأن حال إبرام الصيغة لم يكن مالك. ثم قال وإن اشترى له أي لغيره، وإن اشترى لغيره في ذمته، ألها ترجع إلى ماذا؟ في ذمة المشتري بلا إذن غيره، ولم يسم الغير في العقد صح العقد. لماذا؟ قالوا لأن المشتري حينئذ متصرف في ذمته، والذمة قابلة للتصرف، بيد أنه يصير مالكا أو ملكا لمن اشتري له من حين إيش؟ من حين العقد. فهل هذا عقد موقوف أم ليس بعقد موقوف؟ قالوا ليس بعقد موقوف، لأن العقد الموقوف يصير مالكا له من حين العقد أم من حين القبول؟ من حين القبول. فاختلف إذن، ولهذا قال من حين العقد بالإجازة. فأراد الحنابل أن يفرق بين إجازة العقد الموقوف وإجازة المشترى في الذمة. فالمشترى بالذمة يكون المشترى له مالكا من حين العقد، صح؟ ويجوز أن يبطئ، أن يلغيه بالرفض، ويكون ملك لمن اشترى. أما الإجازة، إجازة الموقوف، يكون مالكا له من حين القبول. ثم قال المؤلف استدلالا على جواز الذمة بأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشترى له، فملكه من اشتري له. عندي كذا أنا، فملك من اشتري له كما لو أذن، أو فملكه من اشتري له كما لو أذن، فملكه من اشتري له كما لو أذن. ثم قال المؤلف ولزم العقد المشتري بعدمها. كذا عندي أنا، بعدمها. ولزم العقد المشتري يعني الذي أبرم، إذا نفى الذي اشتري له بالذمة فإنه يكون العقد للمشتري المتصرف، يعني بعد عدم الإجازة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري. وهذه صورة تحصل كثيرا. مثال يا أخوان، أنا الآن تاجر عقار، رأيت أرض ولا أقضي عليها، لكن عندي تجار أعرف أني متى ما قلت لهم اشتروا معي اشتروا، قلت كم الأرض؟ قال ب10 مليون، وأنا لا أملك إلا 100,000 أو مليون، فقلت خلاص أنا اشتريت، وفي ذمتي أني سوف أدخل فهد وعلي وعمر وسلطان في هذا الأمر، فيقولون لا بأس أن يدخل فهد بعد ذلك. الأرض واضحة لأنها بالتخلية، لكن لو اشتريت سلعة، اشتريت بعيرا ب10,000 ولا لا أملك إلا 1,000، وأنا أعلم أني لي صنعة في هذا الأمر، فلا يجوز أن يبيع على فهد جزء من نصيبه، صح ولا لا؟ على الحنابلة، لأن هذا لا بد فيه من القبض. أو قلت إن شئت أخلعتكم الصورة واضحة عند الحنابلة، اشتريت 100 صاع بر، لا يجوز أن أبيعه حتى إيش؟ أستوفي، لأنه فيه حق توفي. فإن اشتريته بنية أن جزءا منه لفهد ولعلي ولعمر ولسلطان فيجوز إلى الحنابلة. وقالوا أن هذا ليس هو من باب البيع، ولكنه من باب البيع عن ما في البناء، فجوز الحنابل هذه الصورة. وعلى هذا فهذه الصورة عند الحنابل جائزة وخارج عن مسألة البيع قبل القبض، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فتعين كونه للمشتري ملكا له، ملكا كما لو لم ينوي غيره، وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح. لماذا؟ لأنه صار تصرفا فضوليا ولا يصح عند الحنابلة والشافعية، وعلى القول الثاني يصح وهو الراجح. قالوا لأن هذا ليس بيعا، وإن كنا قد منعنا بيع ما لا يملك، بيع ما ملك أو قبل أن يدخل في ضمانك من الطعام، لكن هذا إنما هو إنما اشتراه في ذمته ملكا لفهد وملكا لعلي وملكا لعمر وملكا لسلطان. ما يضر، يقول هو حتى لو كان جاز، لكن الإشكال ليس في دفعه، الإشكال أنه ما يجوز لعبد الله لو لم ينوه لفهد أن يدخله معه في السرعة قبل أن يأخذه، فلا يرون. أنا مش الأول، أنا الآن لو اشتريت هذا الطعام ثم طلبت فهد أبيعه على فهد تولية أو بربح مرابحة، يجوز لي؟ قال لا. أو الرواية الثانية أنه يجوز بتولية، وهو اختيار ابن تيمية، لكن نحن على المدى أنه لا يجوز ولو تولية. وضح الآن؟ يجوز أن اشتريت منك، أنا خايف تضيع الفرصة لي، وانا اعرف مذهب الحنابل لا يجوز بيعه بعد ذلك حتى اقبضه، ولن اقبضه الا ان اسدد الثمن، ولا استطيع ان اسدد الثمن. ما الحين عند الحنابله بيعه اشتريه بنيه عن نفسك وعن فهد وعن سلطان وعن علي، وضح؟ ما خالف عندهم، لا يضر. كلمه ما يخالف هذه عندنا، لكن يسمعون اخوانا في الجزائر ما يفهمون. طيب، يقول المؤلف: فإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. صورتها: لو تصرف الإنسان بملك ظانا أن هذا الملك لا يملكه، فتبين بعد أن تصرف فيه أنه مالك له، مثل وجد كيسا في أكياس، مثل أكياس فقع، فقال هذا الرجل: من أبشتري؟ وهو يظنه أنه محل الغير، فقال: شري بعنا، فباعه ظانا أنه لملك الغير، فتبين أنه أن هذه الكيسة هي كيسة، ألا بدل هذا بصحة البيع. ثم قال المالك: تفضل. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة في أرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج بخلاف ما صولح على أنه لهم كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. طيب، المؤلف رحمه الله أدخل هذه المسألة وهي بيع ما فتح عنوه وما جرى مجراها، لأنه إن باعها فإنه لا يملكها فصار داخلا في هذا الشرط. واعلم أن الأراضي على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما فتح عنوه وما هذا النوع الأول ما فتح عنوة وما جلوا منها فزعا وما صولحوا على أنها لنا ونقرهم معهم بالخراج، فكل هذا حكمه أنه لا يجوز بيع أراضيها ويجوز بيع المساكن فيها. ومعنى أراضيها يعني المزارع، يعني إيش المزارع والأراضي الخام، فلا يجوز بيعها على أنه مالك للعين. وهذا هو معنى قصد الفقهاء أنها وقف، لأن عمر أوقفها. ومعنى أوقفها ليست هي كالوقف المعروف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن المقصود أن له ليس لك الحق أن تبيع عينها، وإن كان لك الحق أن تتنازل عنها بمال ليبقى عليها شخص فينقلب ما يلزمك من خراج إلى الشخص الآخر. ولهذا ذكر أبو العباس ابن تيمية أنه ليس معنى وقفها ما فتح عنوة وما جلوا منها على أنها لنا وما جلوا منها فزعا وما صولح على أنها لنا، معناها إقرارها على حالها وضرب الخراج عليها. وله أن تورث المال، الأرض تورث، هي أرضي فأنا أعطيها كل سنة خراجا لبيت المال، ثم لما مات المالك جاء ورثته فأخذوها، ولو الورث أن يبيعها لفهد ويلزم فهد بعد ذلك إيش خراج، ها إيش مالكها، مالكها المسلمون وليس المسلمون كلهم. أين الحين يجي؟ وعلى هذا فإن احتاجوا إلى السكنى فيها فلا بأس بوضع الخطط فيها وبنائها مساكن ثم تباع بعد ذلك. أما أراضي لا. ولهذا قالوا إن الصحابة قطعوا الخطط في الكوفة والبصرة، لأن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق. والقسم الثاني من الأراضي ما فتحت مما صولحوا على أنها لهم كالحيرة وأليس وبانقيا وبني صلوبة من أراضي العراق، فهذه أقرت على أنها في أيديهم فلهم حق التصرف فيها مطلقا من غير خراج. الثالث ما أسلم أهلها وهي في أيديهم كأرض المدينة المنورة. وأما ما فتح عنوه مثل مكة ولا لا، قالوا لا يجوز بيعه ربا مكة ولا إجارة. هذه ثلاثة أنواع. واليوم اختلف الوضع. الآن تشتري أرض الشام ولك حق، لكن ما زال في إشكال يعني قائم هذا المسألة. الآن يا أخوان الأراضي تملكها الدولة ثم تقطعها للناس يزرعونها، وليس عندهم شيء اسمه شيء، لأن ملك الدولة. هذا مصر وفي سوريا وفي الشام. أما عندنا فيختلف، فغالبها الأراضي اللي تملك بالإحياء. لهذا تجدون أن ملك الأراضي عندنا تكون عند الناس أو الشعب، لأنه يمكن أن يملكها بالإحياء، ويمكن أن يملكها بالإقطاع، ويمكن أن يملكها بالشعب. أما هناك فلا، فالغالب أن الأراضي أراضي بيت المال، ولكن يقتطع جزء منها ويوزع للناس. إذا أرادوا بإحياء هذه الجهة يقتطعونها، لكن ليس فيها أيضا ليس فيها خراج. واليوم اختلف الوضع، فصار ليس فيها خراج، والمسألة هذه صورة سابقة واليوم ما فيها هذا الأمر. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن كل هذه الأقسام الثلاثة يجوز بيعها من غير خراج، والله أعلم. ثم قال المؤلف: بل يصح أن تؤجر، يعني يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها. لماذا؟ قالوا: لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. إجارة المؤجر جائزة. والله أعلم. والقول الثاني أن عمر رضي الله عنه حينما أوقفها لمصلحة بيت المال، واليوم أصبح الولاة في السابق أذنوا باقتطاعها وتملكها من غير خراج، والتصرف بالرأي منوط بالمصلحة، وليس هذا حكما شرعيا لا يجوز إبطاله، إنما هو اجتهاد عن عمر رضيه الناس. فكذلك في هذا الزمان فقد تناقل هذا المال كابر عن كابر، يعني لو أنا اشتريت أرض الشام ما يلزمني أطلع له خراج، اشتريت مزرعة ما يلزم. أما المساكن فإنه يجوز عندهم، لأن المسلمين ما زالوا يبيعون ويشترون الأراضي للسفلى. ثم قال المؤلف في مسألة رباع مكة تقاطعت ولا يجوز. قال: ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره. طيب، هذه مسألة رباع مكة، والربع هو الأرض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، ففي الربع والدابة والمرأة، سواء كان عقارا أم أرضا خاما. فالحنابلة لا يجوزون بيع مكة ربع مكة ولا إجارتها، فيقولون: إذا كان الإنسان فاضل عن ماله عن شيء فإنه يعطي الغير. وعلى هذا فالموجود الآن على مذهب الحنابلة لا يجوز. الذي يسكن دار التوحيد يسكن، لأن الذي بناه فاضل عن حاجته فيجب أن يبذله للغير. وهذا القول هو من مفاريد الحنابلة، واستدلوا بالأحاديث الواردة: رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها. وهذا الحديث يقول المؤلف رواه سعيد منصور عن مجاهد، والصحيح أنه مرسل عن مجاهد، ولا يصح مراسيل مجاهد كما لا يخفى، لأن المرسل من أقسام الضعيف، ومراسيل مجاهد ليست بذلك. وأما حديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، فهذا الحديث أخرجه الطحاوي والدارقطني وابن عدي في الكامل، وإسناده ضعيف في سند إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه، وإسماعيل لا يحتج به. وعلى هذا فلا يصح في بيع رباع مكة حديث بالمنع. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز بيع رباع مكة، لأن الله أضافها لهم، فقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأضاف الدور للمهاجرين، دليل على أنهم يملكون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، هل أنت نازل بدارك في مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وأما حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في منى: هل نبلك أرضا أو شيئا يمنعك من الشمس؟ الحديث المعروف قال: إنما منى مناخ لمن سبق. فهذا الحديث الرد عليه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، الثاني إنه لو صح فإنما معناه لأجل ألا يحتكر الإنسان مكانا في المشاعر، مشعر حرام، ومنى مشعر حرام، وأما مكة فليست كلها مشاعر حرام، فمنى يقصد بها التعبد لله في التروية وأيام التشريق، فلا يجوز بيع هذه الأراضي. وأما الانتفاع بما ما وضعه الإنسان من ملكه فلا حرج، مثل الخيام وغيره. أبو العباس بن تيمية له قول في رباع مكة: يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها. قالوا: لأن البيع، يقول ابن تيمية، وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره، أما المنفعة فترد، أو ما الإجارة فترد على المنفعة وهي مشتركة، فإذا استغنى الإنسان عن هذه صار فاضلا فلا يجوز أن يبيع. هذا رأي ابن تيمية، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا بأس ببيع وإجارة رباع مكة، وإذا جاز البيع جازت الإجارة. وأما إن سكن بأجرة فهل يأثم إذا لم يدفعها؟ يقول ابن قدامة: لم يأثم، والصحيح أنه يأثم. نعم، يأثم إذا لم يدفعها، وهم يقول يأثم إذا لم لا يأثم إذا لم يدفعها، والصحيح أنه يأثم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: صبر فهد، قال: ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث نقع العيون، البئر نفسه الذي ينبع فيها الماء لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه لا يملك. وما تقولون في بيع أو في شراء عثمان بيع بئر أرومة؟ وقد وقد قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر أرومة وله الجنة، أن معناه أن ذلك كان في يد اليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلصها، ولا يقال أن محمدا يقهر الناس على هذا. وهذا يدل على أن التصرف المسلم في أمر ولو كان في الظاهر مخالف للشرع لأجل أن لا يترتب عليه مفسدة عظيمة. وقيل أن عثمان لم يشتري نقع الماء، وإنما اشترى المنفعة التي حصلت من جراء فعل اليهود، وهو حفرها ووجود لها حريم، فهذا الذي صنعه عثمان. وعلى كل فالمعنيان كلاهما صحيحان. وعلى هذا فلو أن إنسانا فتح بئرا أو حفر بئرا فنبعه لا يجوز له أن يملكه، لا يملكه. فلو جاء شخص ودخل في مزرعته وحمل الماء وأخرجه فلا يجوز أن يأخذه منه. لماذا؟ لأنه لا يملكه. ولكنه أخطأ الآخذ حينما دخل في ملك الغير من غير إذن. ولحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلع والنار، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والحديث صححه الشيخ محمد عفوا صححه ابن حجر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل. قال بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه. نعم، رب الأرض أولى به من غيره، لكن لا يجوز رب الأرض أن يبيع على الناس البيئة. طيب ما تقولون الآن في الذين يبيعون المياه لولا ها؟ شلون؟ الويتات ها؟ من تحلية أرض بئر، هذول بئر من تحلية. نعم، هو يبيع ما حازه، هذا المياه على ثلاثة أنواع، مياه البحار والأنهار فهذا لا يملك، والثاني ما يحوزه فهذا يملك بالإجماع، والثالث ما يكون في ملكه من غير حوز الله فإنه أحق به ولكن لا يملكه. وعلى هذا فالذين يحفرون البئر الآن، لو بجينا معي وايتي وبعبي يمنعوني صح؟ فهذا إن كانوا يمنعون لأجل تنظيم وضع ولي الأمر فهذا لا حرج، لأجل عدم التناحر والاختلاف. وأما إذا كان ذلك ليس من باب المنع ولا غير فلا يجوز. وإن كان له حق الأخذ بسبب المطور أو الغطاس الذي سوف يسحب له ذلك، أما الماء فلا يجوز بيعه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلع وشوك لما تقدم. نعم، ما ينبت من كلع وعشب، من المعلوم أن الماء مثل الكلع، فالكلع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يحوزه بمعنى يحصده ويبقيه عنده فهذا يجوز بيعه ويملكه بالإجماع. قسم آخر موجود في الأرض، أرضه، فهل يملكه؟ الراجح والله أعلم أنه لا يملكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة في الكلى. القسم الثالث ما يستقصد أو يقصد إنباته، يعني إذا جاء الوسم تجده يحفر يحرق، إذا جاء المطر انتفع. ومثل ذلك بعض الناس عند أعراض أرض ينتفع فيها الفقر والتمع، فتجده يقصد استنباتها أو استخراجها، فهل يملكها؟ الحنابل يقول لا يملكها سواء قصد استنباته أو لم يقصد، والجمهور يقول يملكه مطلقا. والرواية الثانية عند أحمد، اختار أبو العباس أنه إن قصد استنباته فإنه يملك لأنه صار منه عمى، وهذا لعله أقرب والله أعلم. إذا قلنا أنه لا يملك الكلع الموجود في أرضه فيجوز لمن دخل أن يحصل عليه، لكنه آثم بدخوله في ملك الغير. هذا هو الراجح ابن القيم والله أعلم. صلى الله عليه. وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه، ويملكه آخذه لأنه من المباح. لأنه من المباح. لو أنك وجدت خلية نحل في أرض شخص، أرض جبلية، ووجدت نحل وجيت أنت رقيت الجبل وخذت النحل، ما الحق صاحب الأرض أن يقول له هذا محلي إلا أن يكون قد قصد ذلك بأن يضع أماكن وشجر لأجل يأتي النحل، فحينئذ يكون قد قصد استنباته أو في حكم قصد الاستنبات، فإنه يكون في حكم الملك على اختيار أبي العباس ابن تيمية. تفضل. لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. نعم، لأنه لا بد فيه من الإذن، ومن المعلوم أن ملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بالإذن. تفضل. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يعني إذا أراد مستأذن أن يدخل ولا يتضرر بذلك فيحرم منعه، لأن منعه حينئذ منع للكلع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع الماء، لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلع. ما معنى لتمنع به الكلع؟ لأن البهائم لا يمكن أن تأكل الكلع إذا لم تجد ماء، فأنت إذا منعت الناس من الماء فقد منعتهم من أن يأكلوا، أن تأكل بهائمهم الكلع. لعل في هذا كفاية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا. حجتها؟ لا، ما تملك حتى لو كان كثير عليك، فاضل عليك كثير، لو تجارة لكنك تحوزه ما جائز. الدخول في أرض الغير لأجل الاحتطاب إذا كان لا يضر فلا يجوز منعه. المفروض كل ما ينبت من الأرض من غير كلفة من الإنسان هذا من الله، ما يجوز. أي نعم. لكن إذا كان الإنسان مثل يدخل أراضي تضر فإنه نبأس بمنعه، لأنه أحيانا يا أخوان ترى الناس يضرون. بعض الناس يصير عنده مزرعة فيها كلى، تجد يأتون الشباب ويدخلون يصيدون، مجرد يجد طيور على المرش يضرب هذا ويخرب المرش، ولهذا منعهم في هذا لا بأس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.